فقال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه، ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيع، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. أيضا في هذا الباب جامع بيع الطعام، يأتي مالك رحمه الله بهذه المسألة، وهي أيضا من باب الإحالة ومن المسائل التي فيها الدقة، وإن كان أصلها واضح بين إن شاء الله. يقول مالك: نعم شيخ، رجل له على رجل طعام، نعم، ابتاعه منه، يعني اشتراه. وين الشيخ علي؟ هذا الشيخ علي دايما هو المشتري، وهذا الشيخ طارق هو اللي دايما بائع. رجل يعني هذا الشخص له على رجل طعام ابتاعه منه، يعني هذا اشترى من هذا طعام، نعم، ولغريمه اللي هو البائع له على رجل آخر طعام. هذا الرجل الآخر يبقى نمرة واحد، نمرة اثنين، نمرة ايش؟ ثلاث. قال مالك: في رجل ابتاع طعاما من رجل ولغريمه. إذن كلمة غريمة تدل على أن المشتري الذي ابتاع أخذ الطعام ولا لسه عند الغريم؟ إذن لسه ما قبضه ولا لا؟ رجل اشترى طعاما ولم يقبضه، يبقى احنا في بيع ليش؟ احسن، يعني هذا اشترى سلما، دفع الفلوس لهذا ثمنا لطعام يأخذه عند الأجل، وهذا له طعام عند هذا. الصورة الآن ماشية شوية خطوة خطوة. طيب، نعم، ولغريمه البائع هذا على رجل آخر طعام، نمرة ثلاث. بس خلي من كلمة مثله بعدين. نعم. فقال الذي عليه الطعام اللي هو ليش؟ البائع، لمن؟ غريمه اللي جاي يستوفي. نعم، يقول انا ما عندي ولا حتى عندي، لكن انا لي طعام على شخص اخر، روح استوفي حقك علي منه. اذا البائع طالب ومطلوب ولا لا؟ مطلوب من الذي باعه اولا، ويطلب شخصا اخر في طعام اخر. مالك يقول مثل الذي باعه، اذا هذا اشترى من هذا اردبا من الحنطة ودفع الثمن، وبعد شهرين تسليم الاردب بالحنطة، جاء هذا بعد الشهرين يطلب غريمه الاردب، قال والله عالمه لي 10 اردب على هذا الشخص، روح خذ لك اردب من عنده. فهمنا هذه؟ نعم. قال احيلك باردبك على غريمي، ولي عنده اردب ولا اردبين ولا 10 بكيفه. نعم، لان لي عليه مثل الطعام الذي لك علي، زي ما تطلبني انا اطلبه، فتفضل روح خذ حقك منه. خذ احيلك عليه بطعامك الذي لك علي، يعني انا اطلب شخص ثالث بمثل ما تطلبني أنت، فأحيلك على الثالث بما لك علي لتأخذ مما لي أنا عليه. يا جماعة أحد يقدر يعيدها؟ يصورها؟ لسه ما جينا، يصح ولا ما يصح تصوير المسألة؟ لأنه كما يقولون الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصوره. ها نعم. رقم واحد الشالك، إن كان غريم المشتري يعني الوسط نمرة اثنين صحيح له طعام عند شخص ثالث، الطعام اللي عند الثالث هذا مهمة كبيرة، هذا بأي موجب للإيش نمرة اثنين؟ تعال، هل أنت يلي تبغى تحيل الغريم الأول له على الغريم الثاني، تبغى تحيل على طعام، الطعام اللي لك هذا طعام الشيخ علي عندك أنك بعت، أنك إيش؟ بعت طعامك أنت الذي عند غريمك، هل أنت اشتريته ولم تستوفه بعد، أو أنك أيضا أخذته سلما ودفعت الثمن ولم يحن الأجل ثم جاء أجل استيفائك السلم؟ يعني الصورة الأولى سلم ولا لا؟ الصورة الثانية أيضا سلم وحل الأجل، ولا أنت مشتريها منه في الحين ودفعت الثمن بالأمس ولسه ما نقلتهاش لمخزنك؟ يعني صورة البيع الأول إيه؟ سلم ولا بيع وشراء عادي ناجز؟ سلام. إذن ومؤجل ملك طعامك أنت الذي تريد أن تحيل عليه، هل هو سلم مثل السلم ولا هو شيء اشتريت حالا ودفعت الثمن وقلت ابعث له هو على المخزن، أو قلت بكرة أجي أسلمه منك؟ يعني البيع الثاني الذي للغريم الأول على نمر اللي هو لرقم اثنين الذي يريد أن نحيل عليه، تحيل على طعام اشتريته سلم او له اجل وحل اجل استلامه، او تحيله على طعام انت مشتري ناجز ولسه ما خدتش من مستودع؟ فرق بينهم ولا يا جماعة؟ اذا الاول اشترى سلم وصاح، والذي باع سلم يريد ان يحيل على طعام مثله عند شخص ثالث، الثالث هذا طعامك عنده في عقد سلم ولا عقد ناجز حال؟ اولا خلنا فهمنا الصورة ولا لا يا جماعة؟ اذا باعتبار نوعية استحقاق الثاني الطعام عند الثالث الذي سيحيل عليه يتوقف الحكم. فان كان يريد ان يحيل على طعام مثل الطعام الذي كان قد باع، ان كان يستحقه سلما كما باع سلم وارسل صاحبه الاول روح السلم نيابة عني، فلا مانع في ذلك، لان السلم يجوز تأجيله ولا لا؟ فلا مانع في ذلك. لكن اذا كان رقم اثنين له طعام عند هذا بالشراء حالا، دفع الثمن او لم يدفع، قابل وقال لي عندك طعام؟ قال عندي. قال غالي اردبين؟ قال بعتك. قال اشتريت؟ يبقى اشترى ولا لا؟ هل يلزم ان يدفع الفلوس؟ ما هو بلازم، ترى الفلوس بعد اسبوع ما فيش مانع، تعال خذ الطعام خلاص بعتك. فبدل ما يروح يستلم الطعام ويقبضه ويستوفيه في مستودعه، جاء صاحبه قال له خلاص روح ريحني وخذ من عند فلان، لك اردب روح خذ اردبك من فلان، انا مشتريه بالامس، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. طب ليش؟ الاول قلتم يجوز لانه حل الاجل، وهذا قلتم ما يجوز وهو قاعد في المستودع. هكذا يا اخوان. اذا السلم صح بيعه ولكن حينما كان مؤجلا، سواء استلمته انت بنفسك او انبت غيرك يستلم، لكن المشترى لم يدخل في حوزتك ولم يدخل في ذمتك ولم يبقى ايش، ولم يكن لك عليه سلطة، فلا يجوز لك ان تبيعه حتى تستوفيه. وهكذا يقول مالك رحمه الله في رجل ابتاع من رجل طعاما، يعني اشتراه، فلما جاء الاجل واراد ان يأخذ الطعام الذي ابتاعه قال البائع احيلك على غريم لي تستوفي حقك علي من حقي عليه. فان كان الطعام المحال عليه بعقد سلم وحل اجله فلا مانع من الاحالة، وان كان الطعام الذي يحيل عليه ببيع وشراء ولكن لم يقبضه لا تصح الايش الاحالة عليه، والله اعلم. الطعام سلفا حالا، ما هو سلف بعد انت السلف حقك بعد شهرين، والسلف حقك مع الثاني اللي هو نمرة ثلاثة بعد اربعة اشهر، هذا جاء في موعده قال لك اعطيني الموعد بينه وبينك شهرين، تحيل على لسه باقي عليه اجله اربعة اشهر، معناها باقي شهرين، لان لك على هذا باربعة اشهر ولك على هذا بشهرين، والشهرين حقت هذا انتهت، هذا لسه باقي له زمن، هل يجوز ان تحيل على سلف لم يحن اجله؟ ليس من حقك انت اصالة ان تطالب بتسليمه، فمن باب اولى ان تحيل عليه، لان الشرف بينكما في اجل معلوم. اذا ليس من حقك ان تطالب قبل حلول الاجل، فاذا من باب اولى لا يصح منك ان تحيل عليه قبل حلول اجله. اذا وافق مين المشتري؟ لا تقول المشتري، المشتري يبغى في اقرب وقت. قل اذا وافق البائع، البائع هو الملزم بالسداد، لا يلتبس عليك، هذا مشتري وهذا بائع ومشتري، وهذا بائع فقط ولا لا؟ فهذا اشترى من هذا على مهلة شهرين، وهذا بعد اسبوع اشترى من هذا على مهلة ستة اشهر، فلما انقضت شهران للبائع الاول قال له احيلك على فلان، فلان هذا حل الاجل ولا بقي مدة؟ بقي قديش؟ الا اسبوع. اذا هل يحق له ان يحيل على هذا؟ من يقول انت تقول لي اذا رضى المشتري وافق في ايش؟ في الاحالة. احنا هذا النقطة اللي بندور عليها. القاعدة يا اخوان ان الغريم الدائن، هذه مسألة جانبية صرف النظر عن بيع والسلف، لهذا عند هذا 1000 ريال فجاء يطالبه قال والله مرحب لي عند هذا 5000 روح خذ منها 1000 ويكتب له ورقة احلت الزميل علي على الزميل حسن 1000 ريال مما لي عنده، يبقى هذا دائن لهذا وهذا دائن لذاك، فجاء الدائن الاول للمدين رقم 2 وجاء المدين رقم 2 واحال على هذاك، هل من حق الدائن الاول ابو 1000 ريال ان يقول لا اقبل الاحالة او ما اقبلش؟ ها؟ لا انا ابغى هذا اللي جاوب. شوف يقول لك من حقه. ها ايش تقول انت يا جماعة؟ صاحب الحق جاي طالب بحقه قال له حولتك على فلان، من حقه يقول قبلت الحوالة ويروح ولا ليس من حقه؟ يقول ما ليش شغل. ها؟ ايه؟ المحال والمحيل. العبرة في الإحالة، رضا المحال ولا المحيل؟ المحيل ها المدين ها بلا المدين ولا الدائن؟ قال لك الدائن، وافق هذاك. العبرة يا إخوان أساسا ليس للدائن الخيار، ولا تتوقف صحة الحوالة على رضاه. أنت تبغى حقك ولا لا؟ سواء مني ولا من غيري، ولكن بشرط أن يكون الشخص الذي أحلت عليه مليء. ومعنى مليء؟ عنده فلوس ومستعد للدفع. عنده ايش؟ عنده ومستعد، مو مش بس عنده مليء يعني مجرد انسان غني، لا، عنده دين لصاحبك. لو احلك على صديقه وما له عند صديقه شيء تقول لك لا، لكن اذا كان له بالفعل عند شخص ثالث دين مثل الدين الذي لك وزيادة، يبقى حيحولك على حقه ولا على حق الغير؟ على حقه هو، ولكن بشرط ان يكون الذي يحال عليه الشخص الثالث مليء. والمليء هنا ان يكون حسن التعامل، لا يماطل ويحوجه الى المحكمة. بشرط ايضا ان يكون المحال عليه ليس يمتنع على المحيل رفعه الى الحاكم. اذا كان هذا الشيخ علي له عند هذا 1000 ريال، وجاء هذا وقال له احيلك على والدك، لي عند والدك 10,000، خذ 1000، تصح الحوالة؟ لا تصح. ليش؟ ما هو هذا ولده مع ابيه. لو ان اباه امتنع هل يستطيع ان يرفع امره الى الحاكم؟ ما يستطيع. انت ومالك لابيك، يبقى هذا حوله على ابيه عشان يضيعه. اذا بشرط ان يكون المحال عليه ذمته مشغولة بدين للذي يحيله، وان يكون المحال عليه من الاشخاص الذين يستطيع الدائن مطالبته ورفع امره الى الحاكم. اذا احاله على الامير، الامير مليء ولا لا؟ لكن يقدر يروح يشتكي الامير؟ ما يقدر ادبيا يعني. قل له والله يا اخي انا ما لي شغل، لا خليني بعيد عن الامير، شوف لي واحد دونه شوي عشان اقدر انا وياه. اذا الإحالة أو الحوالة لا يشترط فيها رضا المحال، ولكن بضرورة رضا المحيل، بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. ومن ملاءة المحال عليه أن تكون ذمته مشغولة بحق للذي يحيل، وأن يكون صاحب الحق يستطيع ان يرفع امره الى الحاكم. فلو احاله على شخص يتعذر عليه احالته الى الحاكم يقول لا انا ما اقدر اطالب بحق، روح انت دبر نفسك معه. اذا ان رضي المشتري نقول هذه ما لها محل، لكن ان رضي البائع وبقي له في الاجل 4 اشهر الا اسبوع وقال تعال هو حولك عليه، ما عندي مانع، تفضل تعال خذ حقك، يبقى حينئذ رضي ان يسلم ويسقط جزءا من الاجل. نعم. للقاعدة، هل يستطيع ان يرفع امره الى الحاكم ويلزمه بذلك او لا يستطيع؟ ان كان يستطيع فالحمد لله، وان كان خارج المملكة او بعيدا عن المدينة وعليه فيه نفقات، النفقات يتحملها المدين لانه اخر حقه والزمه في الوفاء مصارف. زي انسان موجود في المدينة ولك عنده 1000 ريال، ثم جاء طالبته لم يدفع ورفعت امره الى الحاكم، ثم تعذر عليه وأخذ يماطل وتعطل عليك بعض المصالح، الحاكم من حقك عليه أن يحكم لك بما لحقك من خسارة بسبب مماطلته. لكن ما حدش بيسويها، لو كان حد بيسويها ما كان حتى أخر ولا ماطل. وهكذا إذا كان شهودك بعيد والشهود تحتاج إلى سيارة تجيبهم، وإذا جاءوا يحتاجون إلى غدا ويحتاجون سيارة تردهم، وهذا بسبب إنكار المديني، قال ما له عندي شيء أبدا ولا شفته ولا أعرفه ولا عمره شفته إلا الآن، كثير من أهل الأسطوانة معروفة يعني، ولا عمره شفته إلا الآن، وهو أول تمس كان بتفاهم معه، لكن عند الخصومة خلاص القاضي حيقول عندك، قال نعم عندي لكن بينة بعيدة، خاف الله واعترف، قال لا إن كان عنده بينة جيبها مرحب. فيتكلف المدعي إحضار البينة، ثبت وثبت الحق المدعى فيه بالبينة، من حق هذا صاحب الحق أن يطلب الحاكم بأن يحكم على المحكوم عليه بزيادة عن الدين ما تكلفه في النظم القانونية ومصاريف الدعوة. هذه عبارة عند أهل القانون، حكم عليه بكذا ومصاريف الدعوة، بس عياذا بالله هناك مصاريف الدعوة فيها رسوم تدفعها، إذا كنت كذا في المئة إن طلبت بمئة ريال تدفع كذا رسوم للدولة، وإن طلبت بألف تدفع كذا، وإن طلبت بكذا تدفع كذا، فهذا من يتحملها؟ الذي يحكم عليه. لو ادعى باطل هو الذي يدفع، وإذا ماطل وأنكر يبقى يتحمل مع الدين قيمة ايش؟ مصاريف الدعوة. ولكن الحمد لله عافانا الله من هذا كله. نعم، إذا كان الطعام الذي سيحيل عليه عند الطرف الثالث فلا بأس به، لأن هذا ليس ببيع إنما استيفاء. ليش جاز استيفاء حق السلم ولم يجز استيفاء حق البيع؟ يقول إن العلماء أجمعوا أو اجتمعوا وأجمعوا يعني اتفقوا على ايش؟ جواز الشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. ما هو الشرك وما هي التولية وما هي الإقالة؟ إذا كان هذا اللي قلنا له على هذا إردب ولم يقبضه وبقد عليه شهر، او اشتراه من المستودع وقال له صاحبه تعال خذه، والبيع والشراء ناجز حال ولم يقبض المبيع، يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. لكن جاء زميله قال له فلان انا سمعت انك اشتريت 10 أراديب تمر من المحل الفلاني، قال والله صحيح، قال يا اخي 10 كثير عليك، انا بدور على 5 شاركني في 10 التي اشتريت، قال شاركتك واصبت 10 التي اشتراها بالامس اصبحت الان ايش؟ مشاركة بينه وبين شريكه الجديد. هل نقول كيف عقدت عقد شراكة في طعام لم تقبض؟ والطعام لا يجوز بيعه قبل قبض ولا لا؟ يقول لك انا ما بعت ولا عقد عقد جديد في صفقة جديدة، انا شركته معي في العقد الاول، فبعد انا ما كنت واحد صرت 2، كأن الصورة ايش؟ بعد ما كان المشتري واحد اصبح ايش؟ اصبح 2، الاثنين نصفين، ما هو 2 1 صحيح 1 صحيح، لا 2 كل واحد منهم نصف والنصفان يمثلان 1 صحيح. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ هذه هو الشرك عن المشاركة. التولية، هذا اللي اشترى 10 أراديب وباقي يروح ياخدها، جاله سفر، جاله شغل، قال وش اسوي في هذه العشرة اللي قال لي موعدي مع الرجل بكرة اخذها. زميله قال وش في عندك؟ قال ولا خنا شرع عشرة اراديب من فلان، سلمت الثمن او ما سلم، لكن وموعدي معه غدا اتيه واستلمها، ولا الان مشغول ومن فاضي في تصريفها ولا بيعها، مشغول عنها، ما شوف لي واحد ياخذها. قال انا اخذ. قال وليتك محلي. وليتك ايش؟ محلي. تولى الشرط الشخص الثاني. الشخص الاول ولى شخصا اخر وحل محله، هل جددنا عقدا ولا انزلنا الثاني منزلة الاول؟ انزلنا الثاني منزلة الاول، واصبحت العشرة اراديب من حق مين؟ من حق الثاني. اذا ما في عقد بيع جديد، هذه ايش؟ تولية. الثالثة الاقالة. الاقالة رد العقد. وهل الاقالة بيع او فسخ؟ صورة الاقالة انت اتفقت معه على انك تأتيه غدا، فجاء الغد وجاء الموعد، فاخذت الهاتف، يا صاحبي ارجوك المعذرة لم استطع اتي، وليس في حالة هذا الطعام، ارجوك لوجه الله تقيلني من هذه الصفقة. قال اقلتك. اقالة البائع للمشتري في الصفقة، هل البائع رجع واشترى الصفقة عقدا من جديد ولا فسخنا العقد الاول؟ ها، احنا عرفنا الاقالة اولا. الاقالة هي ايش؟ رد المبيع على بائعه بدون زيادة ولا نقص. لو رد هو معه عشرة دراهم او اخذ عشرة دراهم من اجل ان يرد فهذا صار بيع، لكن بدون زيادة ولا نقص اقالة، يعني مسامحة. فها هنا مالك يقول والاقالة، وش اللي دخل الاقالة مع الشراكة ومع الايش؟ التولية. لان مالك يعتبر الاقالة ايش؟ بيع. والاقالة عند غير مالك، عند احمد وعند الشافعي، فسخ للعقد الاول. اذا الاقالة فسخ عند احمد وعند الشافعي فلا دخل لها في هذا، ولكنها عند مالك بيع. وتصح الاقالة في الطعام المبيع قبل قبض. اذا قلنا ان الاقالة بيع، طيب كيف تصح الاقالة في طعام انت لم تقبض؟ قال العلماء يتسامحون في هذا. والاقالة عند ابي حنيفة، شوفوا النظرية هذه يا جماعة، الاقالة عند احمد والشافعي الغاوا ايش؟ الغاوا العقد، ويرجع الطرفان كأنهما لا شيء بينهما. وعند مالك بيع، له حق ان ياخذ زيادة وله حق ان ينقص من القيمة، ولكن عند احمد والشافعي بعين الثمن لا يحق ان يزيد او ينقص. عند ابي حنيفة رحمه الله، وهذه من نوادر الخلاف، ابو حنيفة يقول الاقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الاخرين بيع. كيف يجمع بين فسخ وبيع؟ تذكرون حينما ذكرنا لكم على ان الاقالة فسخ او بيع، شخص يمتلك نصف بيت واخوه يمتلك النصف الثاني، يبقى دار مناصفة بين ايش؟ اخوين، وكل له نصف مشاع، ما في قسمة ولا حدود. فالاخ الاصغر باع نصفه لجاره لشخص اخر، اخوه الاكبر علم بالبيع ولكن لا يريد ان يشفع، ما عليه يكون يبيع ولا لا. ثم بعد ذلك مضت مدة، سقطت حقه في الشفعة ولا لا؟ ترك الشفعة عندما علم بالبيع. شوف الناس اسفوا، انت عارف اللي اشترى هذا مين؟ ده راجل صفته وصفته حتتعب معاه وحيسوي، اطلب شفعة. قال والله الشفعة راحت. فجاء المشتري وتفاهم مع البائع وهو الاخ الاصغر على ان يقيله البيع. على ايش؟ ان يقيله البيع. قال له مرحب، اقلتك. ورجع النصف لمين؟ للاخ الاصغر. واصبحت رجعت الدار مناصفة بين الاخوين. الاخ الاكبر الذي كان يريد ان يشفع في بيعة اخيه الاصغر، حينما جاء عقد الاقالة، هل يشفع بسبب الاقالة ام لا؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ احنا قلنا الشافعي واحمد يقولون ايش؟ الاقالة فسخ، والفسخ ما فيه شفع ولا لا؟ اذا الاخ الاكبر على مذهب احمد والشافعي حينما سمع بالاقالة وجاء يقول اشفع، نقول له لا، ما في بيع لاننا فسخنا العقد. فعلى مذهب احمد ومذهب الشافعي ما في اقالة، وعند مالك في اقالة، في اقصد في شفعة. فاذا جاء الاخ الاكبر ليشفع عند الاقالة، احمد والشافعي يقول لا، ما لك شفعة لان هذا ليس بيعا. مالك يقول لك عند ابي حنيفة هي فسخ بين الاخ الاصغر والبائع والمشتري، وهي بيع بالنسبة للاخ الاكبر، ومن حقه ان يطلب الشفعة. يبقى ابو حنيفة جمع بين ايش؟ بين المذهبين. مالك يقول الاقالة بيع، احمد والشافعي يقول الاقالة فسخ، وابو حنيفة يقول هي بيع بالنسبة لشخص خارجي، وهي فسخ بالنسبة للمتعاقدين. فهنا مالك يقول على انه يرى ان الاقالة بيع، ويجيز الاقالة في الطعام قبل ان يستوفي. طيب انت بتقول لا يجوز بيع الطعام حتى تستوفي، وكيف اجوزت الاقالة؟ قال الاقالة احسان ولا اساءة؟ احسان. من اقال عثرة اخيه في الدنيا اقاله عثرته يوم القيامة. فاذا كانت الاقالة معروف واحسان، مالك يقول نظرا لوجود المعروف هنا وليس هناك وسيلة الى ربا ولا محرم، جوزنا الاقالة في الطعام وفي غيره. اذا العلماء متفقون على ان الاقالة تجوز قبل القبض، فلا مانع في ذلك.